وجدت ممزوجة بدم. شايف مزجتها بمعنى خلقتها دمعا الودموع جرى من مقلة، المقلة هو العين، جرى بشنو؟ بدمي. يعني إذا دموعك لما جرت بشنو؟ بدم. ولا أم هبت الريه من تلقاء كاذمة، ولا إت الهوى يعني جاءت داربة من جهة الحتة اللي بيقول لها كاظمة، أو إت يعني عشان اذكرت البرق اللي أومض وبرق في الظلماء في الظلام من إضم جهة، دي كلها اسم أماكن. ذو سلم محل، كاظمة محل، أها إضم محل، يعني ديل عشان إت ذكرت الأماكن دي، أو ذكرت الهوى اللي جاءت من جهة كاظمة، أو ذكرت البرق اللي هو شنو، أو البرق لا يعني برق ليك ولا حليك ولا معليك من جهة شنو يعني إضم، عشان كده إنت بكيت. طيب عيونك دي مالة، فما لعينيك إن قلت كفوفة همتة. الواحد بتقول له ها كف ها، وتقول واحد شنو كف، والاثنين ما إكفوفة مع الاثنين عينيك، عينيك الاثنين كم قلت لهم كفا عن البكاء، ما تبكى يا دوب يهمن الدموع. همت أقول همل مطر بمعنى نزل، ها كان واحد ما هما، اثنين همتا، الاثنين دين شنو؟ أنا لما أقول له كده كف من البكاء يا دوب هو شنو بيدمع أكثر وأكثر. ده كل شنو يا أخوانا، دي كلها أخبار تنم على أنه ده واحد غرقان في الشوق والمحبة. وما لقلبك إن قل تستفق يهمي، قلبك ده ماله، انت كان قلت له يا اخي فوق خلاص ابقى عديل، يا دوب يبقى هايم في المحبة. طيب ايحسب الظن، ايحسب الصب بيظن الحسب بمعنى الظن، يعني ايظن الصب، الصب هو الزول المهد، الصبابة هي شدة الحب، الصب المهد، يعني بيظن المحب ان الحب منكتم يعني جوا عامل كتمة ما بين منسجم منه ومضطرم، يعني المهيد بيظن أنه المحبة خلاص انتهت هنا بين الدموع اللي بتجي منسجمة بمعنى حاطلة ونازلة وسائلة، أو بين الاضطرام اللي هو الحرقة بتاعت القلب. الصبي يظن أنه المحبة خلاص لحد هنا انتهت، قال لولا الهوى، شغل كله جاء نتيجة لشنو؟ للمحبة. لولا الهوى لم ترق دمعا على طلعي. شايف انت شغلك ده كله، كونك انت دموعك دي جرت من مغلتك، وكون الهوى بس بمجرد ما انت لمعان البرق شفتوا انك انت بكيت، وعينك دي كل ما اقول لها كفي عن البكاء هي دوب تبكي اكثر واكثر، الشغل ده كله ما جاء الا نتيجة لمحبة يا زول. قال لولا الهوى لم ترق انت، ده تقدير الكلام، يعني انت ما كان ارقت، ارقت بمعنى شنو؟ صببت. لم ترق دمعا على طللي، إراقة الدماء بمعنى إسالته، يعني أريق الدماء بمعنى أصيلت. لم ترق معنى لم تصل شنو الدموع بتاعتك على طلل، الطلل هو شنو؟ ما بقي من أثار الديار، يعني حتى تكون فيها غرية قبل 50-60 سنة وتعافت الديار بتاعتها، لسي تقول شفت هنا ده الحتة دي كان في عودة، شايف ده أثر بتاع بيت، ده شايف ده زي شارع، ده يسمى الطلل. أها ده شنو؟ أها ده من الناهية. والناهية الثانية اللي بيخلي انك انت تصب العرق في هنا دموعك ده في الطلل شنو؟ لا لا، وما حب الديار شقفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. هنا هو ماليو مع الاثار بتاعت الديار، انا ما مش عايل لي بنيان سمح قاعد واقف غايم، لكن الناس سكنوا الديار دي معناته انا بحبهم، اذا الحاوة هي اللي خلتني شنو؟ انا اريق الدموع بتاعتي في الأسر بتاعت الديار بتاعت الأهبة اللي أنا بحبه بس. وكمل هوا شايف، ولا أرقت، تاني تشيل كلمة لولا تاني هنا تستعملها تاني، ولا ولولا الهوى ما كان أرقت لذكر الباني والعالمي. كمل محبة، ما كان بمجرد ما الناس ذكروا البان وذكروا العالم انت تقوم تبكي. البان قال هو شنو؟ حتة معينة عندها شنو الشجر بتاع البان ذاته، قال هو الشجر العادي بتاعنا ده، وذكر البان الحتة اللي فيها الشجرة بتاعت البان ذاته. والعالم في الأصل هو شنو؟ هو الجبل في الأصل، هو مش غير الجبل في الأصل، أي شيء يدل على شيء علم له، علامة له، إشارة له، يسمى شنو؟ علم. ثم استومل في شنو يا أخوانا؟ في الجبل لأنه الجبل علامة، لأنه قربنا الحتة الفلانية أو ما قربنا فيها. وله الجوار المنشئات في البحر كالعالم. يعني إذن خلاصة البيت أنه الهواء المحبة هي اللي خلتك إنت عرقت الدموع في آثار الديار اللي اتعفت، والهواء هي اللي خلتك شنو بكيد عندما ذكرت البان وعندما ذكرت العالم. ولا أعارتك، يعني لولا الهواء ما كان عدتك الإعارة لوني عبرة وضنا. المحبة هي اللي خلتك شنو يا أخوانا عدتك المحبة عدتك شنو يا أخوانا عدتك إعارة بتاعت لونين. ولا أعارتك لوني عبرة وضنا عدتك إعارة عارية معنا بتاعت اثنين ألوان، لون واحد بتاع الدموع والتاني بتاع الضنا المرض. شايف؟ يعني المرض هو الخلاك شنو، يعني شدة الحب هو الخلاك شنو انك تتحلد بحليتين، الحلية الاولى هل هو شنو الدمو، والتانية كمان شنو المرض. ايوة. وضنا ذكر الخيام وذكر ساكن الخيام، وكمان الهواء انت تذكر الخيمة لشنو، وكمان الهواء تذكر ساكن الخيام لشنو. اذا بتذكر الخيام عشان انت بتهوى الناس السكنوا في الخيام دي كلها. ده كل شنو يا اخوانا هو ماش دار يجي شنو في المحبة المصطفوية. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك أدول الدمع والسغم؟ انت داير تنكر تقول انك انت ما محب، علامتك ذات الحب ظهرت لانه شهد ليك العدلين، والعدلين الشهادة بتاعته مقبولة لانك انت شنو محب. وينو الشهد العدلين شهده؟ يعني بعدما شهدت به عليك أدول الدمع والسغم، الدموع شاهد أول، والسقم المرض شاهد ثاني، ده هم الشهود الشهدوا لأنك أنت مهيب. تعالي تدار تنكر المحبة، المحبة خلاص ثبتت فوقها. وأثبت الوجد خدتي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنمي. الوجد أصل كلمة الوجد الغضب، ثم استعمل في الحرقة اللي بيها الإنسان في شنو الحزن اللي بيحصل في الإنسان في قلبه. يعني النيران بتاعت الشوق دي يا هالوجد، يعني نيران الشوق ثبتت لك في جسمك شنو اثنين خطوط، خطي تسني بتاعت خط، عبرة وضنا، العبرة الدموع، عبرتي وضق وعيني يا ذا الخالي يا ذا العين من يا ذا الخالي منك، وعبرتي وضق وعيني منك يا ذا الخالي خال. العبرة هي الدموع، يعني اثبت الوجد اللي هو الحزن بتاع القلب ده من شدة المحبة عمل لك اثنين خطوط، خط الأولاني بتاع العبرة اللي هي الدموع، والتاني بتاع الضنا اللي هو المرض. ها زهرا فيك ها الدموع بتاعتك بجارية مثل البهار على خديك والعنمي. البهار نوع من السبق لونه أحمر، والدموع بتاعته شنو يا أخونا بتجري بالدم، عشان كده قال بيقعد زي البهار اللي هو اللو النوع من النبات الأحمر ده ماشي على خديك، ده هو الخد. ومثل العنم، البهار أحمر والعنم أحمر، إذا معناها يعني شجر أقصان حمر والبهار برضو كذلك حمر، معناتها إذا الدموع بتاعتك من شدة المحبة جاري من فوق لخدك ولون أحمر من شدة المحبة بقت من الدموع للدم. بس الواحد لما يسمع يستغرب الشدة الشوق تخلي الدموع ينقلب شنو يبقى دم، والهزن تخلي الدموع يبقى دم، ومعاناة كده كثيرة. شايف حسي في علامات كده شفتها في واحد جايبينه في امرأة في النت اصيبت بمعارف جن عصابة ولا شنو، الدم بتاع شنو جاي دم. هاي هو العين نما ترجمان، الترجمان لشنو لشيل في القلب. اذ العين راحت وهي عين على الجوى فليس بسر ما تصر الاضالي. العين كم بقت عين للشلف الجوة، قال العين ما بتبقى شنو خلاص تاني، يعني الداخل ما بيكون عنده سر. يعني اذا الشي الحاصل في جوفك وفي داخلك بيعبر عنه شنو العين. ايوه عشان كده قال يعني بقى مثل البهار على خديك والعنمي. ثم بعد ذلك يقول شنو، نعم صرى طيف من اهوى فارقني والحب يعترض اللذات بالألم. شايف؟ نعم سرى طيف من أهوى، داري أعترف بالمحبة يقول أي صح سرى، والسير ما قلنا شنو السرى من المشي بالليل زي الإسراء، يهو السرى ذاته. سرى طيف من أهوى. الطيف والخيال، خيال بتعلنا بحبه جاني، عشان كده خلاني شنو عرقت بمعنى سهرت، عرق بالهمزة معناها السهر، وعرق بالعين يها من العرق اللي هو العرق اللي بيجي نازل من الجسم، يعني لولا الهوى سر في جسمي لا من خلاني شنو يا أخوانا سهرت. والحب يعترض للذات بالعالم، كل من لذ جاد الحب شنو يا أخوانا يجي يعترض شنو بالألم، ألم ألم لحد ما يشيل شنو يشيل اللذة كلها. ثم شعر بأنه في ناس ملومين، قال لي أخي أنت محبتك بشديدة وفائق لا مفاتس الحد، قال لي أخي ما تلوموني خلوني بس نبقى زيدة. يا لائمي في الحوى العذري معذرة مني إليك، ولو أنصفت لم تلومي. بنو عذرة ديل جماعة من اليمنيين، أجمع الناس على أنه شنو في المحبة ما في ناس بيلحقوهم، وكان من شدة محبتهم وشوقهم أن الواحد لو عشق الفتاة لو ما تزوجها بيموت في النهاية عديد. ها أي واحد صار إذا كانت المحبة بتاعته شديدة بيجي يقول له شنو حواك عذري، زي حوا بتاع شنو بنو عذر على اليمنيين ديل. عشان كده قال يا لائمي في الهوى البلومني في المحبة، المحبة هنا العذري، لأن المحبة بتاعتي بيجي زي بتاعت بني عذرة دي معذرة أنا بعتذر لك مني إليك، شايف يعني نسيها مني إليك، ما عندك ما عندك بي شغلة، ولو أنصفت كان لم تلومي ما لومتني، لكن لومك لي ده عدم إنصاف منك. عدتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائب منحسني، قال إن شاء الله ما يسيبك ما يسيبك الأسابني. عدتك حالي، حالا أسابتني دي إن شاء الله تتعدى تمشي لوقت غيرك ما تجي ليهما، أنا عدتك حالي. يعني أنه ربنا سبحانه وتعالى ما يوريك أو ما يجعلك أنه جنو يسيبك الشيء الأسابني، قال لا سري بمستترين. أنا وصلت لحد كون سري أصلا ما بيبقى مستور، لأن المحبة من جوه شنو خلاص انبسقت جات برا. عن الوشات، الناس اللي بينقلوا الكلام الواشي يقول بينقلوا الكلام بتاع النميمة، ولا دائب منحسمين، والمرض بتاعي ده قال ما بينقطع الحسم من القطع، محتى للنصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي. اتعدتني نصيحة المهضة بمعنى صافية خالصة، لكن لست أسمعه، ما سامع أي نصيحة هذا الهوي. الدار أقول لك شنو، إن المحب عن العزال في صممي، أصلا زول لو محب الناس العزال الناس اللي بيلوموه قال بيبقى عطرش ما بيسمع كلامه، يا أخي أنت ما سوي زيد حتى مجنون ساكت وتعرف حاجة ما يشتغل كلامه. المحب عن العزال في صممي، أنت كمحب الناس اللوام اللي بيلوموه شنو، أنت بتبقى عندك صمم بمعنى عطرش ما بتسمع. إن اتهمت نصيح الشيب في عذل، والشيب أبعد في نصح عن التهم. شو شغلانة دي؟ أيوة أنا قال اتهمت، قال نصيح الشيب في عذل، الشيب ده لما طلع في رأسي أنا اتهمته وذاته في لأمني، يقول لي أخي أنت محبة دي ما خلاص تخليها، أنت بعد ما خلاص كبرتها ولا من الشيب طلع في رأسك، أنت عارف من نفسك أنت بعد شنو كده، اتهمت نصيحة الشيب، النصيحة بتاعت الشيب ذاتها لما الشيب بيجي شنو يعني بيتهمني بيلومني. الشيب برضه بيجي في أذل، بيجي مع العزال، العزال شنو على بيلوم، والشيب لكن في الحقيقة قال أبعد في نص عن التهم، بعيد كل البوت عن التهمة. الشيب بيقول لك الشيب ده معناه هو شنو بيجي بحق ما بيجي بباطل. أيوة فإن أمارتي بالسوء ما اتعذت من جهلها بنزير الشيب والحرم. نفسي اللي هي الأمارة بالسوء قال ما اتعذت الويز ما أثر هو ده كل شنو، قال من جهلها بس، جهلها بشنو بنزير الشيب والحرم، داري ورقة لأنه بيعرف أن الشيب لما يجي شنو ما انذر، ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، وجاء من أوجه تفسير الآية النذير معناه الشيب. ها والحرم بقيت عجوز كبير، ولا أعدت من الفئل الجميل قرى، أنا أيامي خلاص انتهت، ونفسي من جهلة ما اتعذت لا بالشيب ولا بالحرم الكبر، ولا أعدت ما جهزت أي حاجة من الفئل الجميل، لا قدمت الصدقة ولا أفعال البر ولا قرب تعضيف، بس طعام يقدم للضيف ساكت ما قدمته بس، وهس الآن يعني ولا عدت من الفيل الجميل غيره. الفيل الجميل ده معناته مدائر غيره. الفيل الجميل ده ما قدمت له غيره. اذا الشيب الجفي راسي ده ما وقرت وما احترمت. بقى ضيف ألم براسي غير محتشم جفي راسي وما عنده أي هشمة ما بخجل ظهر عديل يهو أبيات غير مستهي. الشيب كمان جنو إذا نزل أنه ما برهل قال لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدالي منه بالكتم. الشيب الظهر في راسي ده لو أنا عارف أنا ما بدي الشيب حقه وما بلتزم نعمل الآداب بتاعت الناس اللي عندهم الشيب كان السر الظهر لي في راسي ده الشيب ده ما هو سر كان نغطيه بالكتم الوانه من شنو من السبق اللي عملوا الأحمر ده نقوم نديه أحمر عشان الناس ما يعرفوا إني أنا شنو مشيب كونه أنا شيبته وليه حصمت شنو من قلعت عن المحبة بتاعتي. ما اللي برد جماه من غوايتها كما يرد جماه الخيل باللجن. الجامح هو الشيء اللي هو شنو يا أخوانا يعني عنده القوة والغلبة. الجمح معناه غلبة كان دابة جمحت معناه غلبة. لو لو إليه هم يجمحون بمعنى لمشوا له شنو لو لقى له يعني لقى لهم كهف أو مقارة أو أي حتة الله قال لو لو إليها وهم شنو يجمحون كان يمشوا لها بالسرعة وبقوة. قال ما اللي برد جماهم أن النفس بتاعتي دي بقى زي الدابة والدابة دي شنو جامحة اللي الدابة اللي بتغلب سيدة ده الجماح اللي هو شنو الغلبة. كما يرد جماه الخيل باللجن. الخيل لما تبقى جامحة انت بتحددها شنو ما بالرصن مما تمسك الرصن شنو انت كده تقدر تتحكم فوقها. قال اللي بيقدر يساعدني في الكلام ده منه. قال فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهيم. شوف المعاصي قال ما ترم ما يعني ما ترم يعني لا ترد بالمعاصي كسر شهوتها. أنا ما ممكن تعمل معاصية وتقول شنو أنك دار تكسر الشهوة بتاعت النفس لأنه شنو إن الطعام ما بيقوي الشهوة بتاعت الإنسان النهم اللي عنده الهمة بتاعت شنو أنه يأكل كثير. النهم ده اللي هو شنو الإنسان اللي عنده الشهوة بتاعت أكل الطعام كثير والنهم في أي شيء اللي عنده فوق الرغبة أكثر وأكثر. إذن ما ممكن أنك إنت شنو تقول دار تكسر الشهوة بتاعت النفس شنو بالطعام والطعام كمان بقوي الشهوة بتاعت شنو يا أخوانا النهي والنفس قد تهلي إن تهمله شب على حب الرضاء وإن تفتمه ينفطم. بس ده بيتكلم هنا عن تربية النفس نفسها ذاتها تزكية النفس الورد بها القرآن وجاد بها السنة ويعتبر تزكية النفس يا أخوانا شنو مرتبة من مراتب الدين الثلاث. الدين ما عنده ثلاثة مراتب مرتبة الإسلام ثم الإيمان ثم شنو الإحسان. الإحسان ده يعود في النفس كله. طيب يلا قال النفس دي قال زي التفل كان أهملته وخليته يشب يبقى كبير على حب الرضاء. فالولد كان ما فتم ولا يبقى كبير يمشي لف ويجي تان دار يشرب يرضى من أمه حب الرضاء. لكن وإن تفتمه ماله ينفطم طب يقبل الفتام ويبقى ذو العادي. أيوة فاصرف حواها وهاذر أن توليه. حوا بتاعت النفس يلا أسرفها منا قاد غادي واحذر كل الهذر أنك ما تولي نفسك شنو الهوى. الهوى إن الهوى ما تولى يسمي أو يصيمي. شوف الهوى الزول اللي باشر الهوى بمعنى بقى بيحب الهوى وبشبه ورا الهوى يعني شنو يا يسمي أو يصيمي واحد منهم شنو يا أخوانا. كلمة يسمي دي الأولانية دي ما بقت رباعية يسمي دي الثلاثية. لاحظ الرباعية دي هي اللي بتبدأ بالضمة والثلاثية هي اللي بتبدأ بشنو بالفتحة ولا ما أرواق إليكم. الأخيرة ما فيها شنو أخونا ما فيها فتحة والأولانية فيها شنو فيها ضمة واحدة ثلاثية والتانية رباعية. طيب بيقصد شنو يعني أن الهوى إذا كان دخل في الإنسان ها معناته بيعمل له شنو يسمي الأولانية بمعنى بيعيبه. خد بالك جدا على الأولانية شنو يعيبه ها والثانية كمان شنو هذا أنت وليه في نعمة والله صار ولي له يا يسمي بمعنى بفتح الياء كان قرينا بفتح الياء بفتح الياء ويسمي بفتح الياء وكسر الصاد يسمي من وصمه إذا عابه. ال هو الثلاثي له من الوصمة، الوصمة بمعنى العيب، لا وصمة فيه لا عيب فيه. يلا كان الهوى اتوليته لنفسك يخليك تبقى شنو يا أخوانا يعيبك. أها أو كمان شنو يا أخوانا أها أو يصمي، يصمي معناه شنو الثاني؟ أيوة أو كمان يهلك. الأولان يعمل لي عيب والثاني شنو يعمل لي حلال، هدي النفس بس كان واليتها واحد من اثنين، يا يسمك يا يصمك. يصمك بمعنى يعيبك، أو يصمك بمعنى شنو يهلكك، واحد بس من اثنين. شايف قال فصرف حواها وهاذر أن توليه إن الهوى ما تولى. يصمي أو يصمي يعني يا يهلكك يا كمان يعيبك، لكن يخليك كده ساكت ما في، ما تولي الهوى. طيب نعمل لها شنو النفس دي؟ قال ورائها بس لاهزة راقبة وهي في الأعمال سائمة زي سائر البهائم اللي بتكون سائمة، بس وديها الصوم بمعنى جنوب توديها المرعى. وإن هي استحلت المرأة فلا تسيني. أيوة قال رأي النفس دي ووديها وتابعها، ما تخليها مرة واحدة تمرح في الشيء اللي هي دائراه، كان خليتها مرحة في الشيء اللي هي دائراه معناتها بتهلكك. ها يلا إذا كان هي وجدت المرأة حلو ما تخليها فوقها، لأنه كان خليته هي شنو بتستمر فوقه. أها فما تخليها في الفساد بتاع رأيها فيه في الأعمال النفس دي سائمة. وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي، ما تسويمها، ما تسويمها، ما ترعاها في شنو في الشيء اللي هي دائراه. ما السائمة هي البهيمة شنو البسوم، بسوم معناها بتمشي المرعى، ما تسمى ما تسويمها، ما ترعيها شنو، ما تخليها ترعى في شنو في المعاصي، رجعها وجيبها خليها شنو ترعى في طاعة الله عز وجل. وهذا ده رائها من المرعاة، وهي اللي هي النفس في الأعمال اللي انت بتقدمها شنو زي البهيمة السائمة، يعني هي سائمة. وإن هي استحلت المرأة، كان شافت المرأة اللي هو شنو محل الكلى والأشب والقش بقى لها حلو، قال فلا تسمي، ما تسوي ما فوق، ما تسرها، خليها شنو تبقى في طاعة الله وفي مرضاته. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. انت قايل يعني لو النفس دي تدائر تساومها في المرعى وتأكل وتتمتع، انت قايل الشغل ده من صالحك؟ قال ما من صالحك. ليه؟ قال كم كثير، قال حسنت لذة للمرء قاتلة، النفس دي تحسن لك لذة، واللذة دي شنو في النهاية بتبطلك. حسن زي البهيمة في نوع من المعقول تأكله، لا من شنو، لا من تموت، بس زي الزرادة حسن تدي للبهيمة شنو حلو، لا من تأكله شنو، لا من تموت. حسن الإنسان واحد شنو بيمشي سكر يشرب مريضة شنو، لا من يترشك، شايفة شغلان لأنه شنو ما سوما في شنو في الشيء اللي هي دائره. عشان كده قال لا لا، كم حسنت لذة للمرء قاتلة، لذة تخلي الواحد شنو يا أخوانا يحسن الشيء ده كله بسبب النفس. وهو اللذة اللي هي بتحسنها عليك النفس دي شنو قاتلة، من حيث لم يدري أن السم في الدسم، الدسم اللي انت تأكل فوق ده شايفه سمه يهو السم جواه. واخشى الدسائس من جوء ومن شبع، فرب مخمصة شر من التخم. أو أقال النفس عندها دسائس، عندها مكائد، والمكيدة بتاعتها دي شنو خفية، ما كل ذل بيعرفها. الدسائس بتاعتها في الجوء فيه وفي الشبع فيه، ما تقول الشبع بس دون الجوع، أو في الجوع بس دون الشبع، في الشبع فيه وفي الجوع فيه. فرب مخمصة، مخمصة كون الجوع يبقى شنو شر من التخم، بدل ما التخم لو كثرة الأكل يبقى شر من شنو من المخمصة، لأن المخمصة الجوع، لكن قال في جوع بيكون شنو يا أخوانا التخم أخير منه، ما بنقلب العكس، هاي ما بنقلب العكس. عشان كده شنو من فرب مخمصة، المخمصة اللي هي شنو قلنا الجوع، وأصل الخمصة اللي هو الضمور بتاع البطن، الواحد لما يكون جيعان البطن بتبقى شنو ضامرة. طيب قال فرب مخمصة تكون خير ولا شر، قال شر، هو مخمصة ما كانوا دايريننا يا أخوانا، ها مخمصة تكون شر من التخم، جمع تخم اللي هو شنو مل البطن. واستفرق الدمع من عين قد انتلعت من المحارم والزم حمية الندمي. قال دموعك دي فرغة من عينك دي، العين بتاعتك دي مليانة من النظر إلى المحارم، والزم الحماية بتاعت الندم. ارجع في شنو؟ في الندم، بمعنى توب إلى الله عز وجل، لأنك توبت مع رجعت للحماية بتاعت الندم. وخالف النفس والشيطان، بمعنى وخالف الشيطان وعصيهما الاثنين. وإنهما محضاك النصحة فاتهمي، كان أدوك النصيحة المعدة ذاته يتهمي وقول لهم هوي أنا نصيحة منكم ده ما دائرة كده، لم نسأل في محل تاني. كان النصيحة ده تقليها النفس أو الشيطان يقول لهم هوي أنا نصيحة تقدي ما دائرة، الشيطان أدوك نصيحة يقول لهم هوي نصيحة تقدي ما دائرة. خالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك النصحة فاتهمي. امشي هناك يدوكم هناك جوا البيت. يلا شايف؟ ولا تطي منهما خصما ولا حكما، فانت تعرف كيد الخصم والحكم. فلا تطي منهما خصما ولا حكما، الخصم ما تطيعه بتاع النفس بتاع الشيطان، ها والحاكم بتاعه برضو ما بتطيعه، لانه الخصم بتاعه هو خصم ما بيورتك ما مخاسمك، والحاكم يبقى ذات النفس على الحاكم او الشيطان عامل حساب منه. فانت تعرف كيد الخصم والحكم، المكيد بتاعت الزول المخاسم انت بتعرفها، والزول الحاكم انت بتعرف مكيدته، يبقى هو عامل حسابك. استغفر الله من قول بلا عمل، لقد نصبت به نسلا لذي عقمي. شايف؟ هو داير يقول الكلام ده، هو بيستغفر الله عز وجل من كونه يقول وما يعمل، وكم قلت وما عملت يبقى بذلك انت نسبت به نسل الذي أقومي، نسبت ولد نسبت جنى للعقيم الما بيلد. لأنه الكلام ما ياهو، أنه الما بيلد ما بينسبوا له، وأنك انت بمجرد ما قلت بدون عمل معناه نسبت الولد شنو؟ جنى لغير شنو يا أخوانا؟ لغير والده، معناته أنك انت بتنسب الشيء لغير صاحبه. أمرتك الخير لكن ما أتمرت به، انا قلت لك انه افعل الخيرات وسوي وسوي، لكن انا بالذات ما فعلت ذلك. وما استقمت فما قولي لك استقيمي، انا ما بقيت عديل، وانا اقول لك تبقى عديل كيف؟ ولا تزودت قبل الموت نافلة. شايف؟ انا الشغل بتاع الخير ده تبقى ما سويته قبل ذلك، نفل ساكت في البتاع التطوع قبال الموت ما سويته. ولم اصلي سوى فرض ولم اصمي، بس سويت الفرض والصوم، الفرد والسنة بس فقط سويته قبل هنا من الأشياء الواجبة، لكن الباقي كله ما سويته. في دولة أنت ولا نزيد؟ ظلمت سنة من أهي الظلام إلى أن اشتكت قدمه الدر من ورمي. حسا يا دوب دار يخش في المدح، دار يقول أنه فرط في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ظلمت سنة من أهي الظلام. هو النبي عليه الصلاة والسلام اللي أهي الظلام، أهي الظلام متين إلى أن اشتكت قدمه الضر اللي هو الضرر من ورمي، من شدة الورم، من طول القيام اللي يقوم به ويصلي لله عز وجل. وشد من سقب، شد بمعنى ربط، بسبب السقب اللي هو الجوع. شايف؟ أو إطعام في يوم ذي مسقبة، يوم ذي مسقبة يوم المجاعة، سقط الجوع. أنه صلى من شدة الجوع شد في بطنه شنو؟ أحشاءه، اللي هو الأحشاء ما في داخل البطن. وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم، يعني تحت الحجارة، يعني كشح النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو الكشح بتاعه، والكشح شنو؟ الطرف بتاع البطن هنا، والكشح ده شنو؟ مترف الأدم. داري ورق على أنه جلد بطن النبي عليه الصلاة والسلام في منتهى النعومة، ده الترف، الترف النعومة الأدمي الجلد بتاعته. يعني هو ظلم سنة الأهي الظلام وغام الليل لحد ما تورمت غدماه، ومن شدة الجوع لا من شد في بطنه، من شدة السغب اللي هو الجوع لا من شد شنو الحجر، ولا من انطوى شنو يا أخوانا تحت الحجارة كشحا اللي هو الكش طرف بطنه. أها من فوق لشني أخونا الأدم، بمعنى فوق للجلد بتاعه بتاع بطنه. واضح ده وراودته الجبال الشمود. كان واحد قال الشغل ده من شدة العدم ولا شنو؟ قال لا لا لا لا، شغل أنه عبد داير يتوادى لرب تبارك وتعالى، عشان كده قال وراودته الجبال الشم، الجبال العالية، الجبل العشم بمعنى شنو؟ العالي. ها راودته الجبال الشم اللي هي المرتفعة، اللي هي شنو؟ أعلى الجبال. الشم قال من ذهب، تبقى له ذهب. ها عن نفسي فارها أيما شمني، يتبقى له ذهب، الجبال دي كلها تبقى له ذهب. قال فعراها النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو أنا فوق لك، أراها أيما شممي، إنت بقيت أشم، أنا أشم أكثر منك، أنا مرتفع أكثر منك، بمعنى شنو؟ أنا مستواي فوق مستوى كون أكون حمي في كون ألقى مال أو زهرة الدنيا. وأكد زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على العصم. الشل بيدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام زاهد عن الدنيا. شنو قال؟ ضرورته، ضرورة بتاعت أنه شنو؟ لكونه محتاج للمال. ديل الأدو بيجاي دار يقاتلهم، ديل اليهود بيجاي، ديل النصارى، ديل المشركين من العرب، ديل كلهن النبي عليه الصلاة والسلام دار يقاتلهم، لكن ده ما خلاه أنه يقبل أن الجبل يقبل له شنو يا أخوانا؟ ذهب. عشان كده قال أكد زهده، وزهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها في الدنيا، ضرورته بمعنى حاجته إلى المال. إن الضرورة لا تعدو على العصمي، الضرورة الزيدي بتعدو على منو؟ على ناس عاديين تعتدي عليهم وتخليهم يجاوز الحد، لكن العصم المعصومين زي النبي عليه الصلاة والسلام الضرورة ما بتعدو عليه. شوف الكلام ده عجيب كيف، الضرورة تعدو على منو؟ تعدو عليك إنت، لكن هو شنو؟ المعصوم ما بتعدو عليه. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا، تخرج الدنيا من العدم. قال كيف تدعو؟ قال إلى الدنيا ضرورة من لولاه، الدنيا تدعوه إلى الضرورة، الدنيا ما بتدعوه إلى الضرورة، هي الدنيا ذاتها جاءت شنو يا أخوانا؟ قال من أجله، لم تخرج الدنيا شنو من العدم إلا به، هو يبقى محتاج له، إنت ما جيت إلا علشان إنت، عشان أنا جيت إنت جيت، وإنت تبقى شنو؟ أنا يبقى محتاج لك إنت، إنت ما جيت علشان أنا جيت، هي الدنيا ذاتها جاءت. كيف تدعو إلى الدنيا شنو؟ ضرورة من؟ يعني تدعو الدنيا، تدعوه محبة لها، يدعوه لا من يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يضطر يحتاج للدنيا. قال ما ممكن، لأن الدنيا لم تخرج من الأدم يعني لولاه. دي الكلمة اللي وجهت ليش نقولنا قبل كده، وجهت لابن تيمية، قالوا له أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام الله خلق الدنيا لأجله وكده وغير ذلك، ما هو الجواب على الكلام ده؟ المسألة بتاعته الجزافية اللي تعود أن يكبها، قال لا ورد في الكتاب ولا ورد في السنة ولا ورد عن السلف ولا هنا، ده كلام ما عنده أي أساس في الشريعة. بس المشكلة بتاعته أنه شنو؟ يكذب على أن يقول ما في واحد من السلف، وعارف أنه في سلف قالوا، وده كذب صراحة يا أخوانا، ما مجال مجاملة، كذب صراحة، لأنه هو يعرف أنه في سلف قالوا. وكم ما وصل مستوى أنه يعرف أنه في سلف قالوا الكلام ده، ما أهلا لكونه يجيب فتوى زي دي. أصل كده ده قال لك في السودان يا أخي بلد اسمه سوكي، قال لا في دولة اسمها سودان ولا في حاجة اسمها ولا السنار ولا في حاجة اسمها سوكي، بل لا يوجد ضد خرافة بقولها في الخشم. إنت كونك ما بتعرف أنه في دولة اسمها سودان ولا في ولاية اسمها سنار ولا في بلدة اسمها سوكي، يبقى إنت ما على اللي كونك تتكلم في السودان. هذا يهود المسألة بتاعت ابن تيمية. قال ما في لا في الكتاب ولا في السنة ولا أن واحد من السلف قال ما في، كله كله ده في الفتاوى بتاعته وعارف فيه واتلى عليه، لكن الله جاء المخه كان محدود، محدود وين يظن أنه كلامه بيقوله ده تاري لحد ما الدنيا تقوم، ما بيجوا أهل العلم. هيا ود الشيخ بيجوا علماء وعلماء وعلماء ليه آخر يوم في الدنيا العلماء قاعدين هيجوا. وهذا الحديث ورد في المستدرك للحاكم، هاولوا جماعتهم اللي قالوا كان إذا سئلك عن السنة بين عينيه، هذا الحاكم المستدرك، الحاكم جايبوا إنه جنون من الكتب الصحيحة، كتب أهل الحديث المعتمد المعتبر، اسمه المستدرك على الصحيحين، استدرك على البخاري ومسلم الأحاديث اللي فاتت عليهم وجوا وضعها، طلع فيه حديث شاذة ومنكرة وضعيفة وموضوعة، طيب دي طلعوها. الحديث هناك يقول شنو؟ يقول إن الله سبحانه وتعالى، يعني في الحديث هناك طويل في قصة حديث توصل سيدنا آدم بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال إن الله سبحانه وتعالى خلق الأرش فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن، يا محمد فقال يا آدم لولا محمد ما خلقتك يا محمد، لولا محمد ما خلقت الجنة والنار، ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن. الحديث في المستدرك للحاكم. لو هو الحديث عنده ما صحيح على الأقل يقول ورد ولكن لا يصح عندي، والحديث هو في المستدرك على الصحيحين، والحاكم جابه لأنه حديث صحيح. ها يبقى كيف أنه يقول شنو؟ قال لا ورد لا في الكتاب ولا في السنة لا غير ذلك. وأما الاستدلال بتاعه بيقول إنه أنه قال كان لما تقول أن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا لأجل النبي عليه الصلاة والسلام تقول شنو؟ أنك إنت ما اتعرضت مع القرآن. القرآن قال شنو؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال لا أمشي اتعلم العلم عشان تعرفه. علمكم ده أكبر واحد فوقكم والمتوسط وآخر واحد علم بمستوى واحد، لأنه شنو؟ فهم مهجور، مهجور كونه شنو؟ ما يشوفه أن العلماء يقولوا في شنو؟ كون الشيء لشيء ما يمنع من شيء. الله سبحانه وتعالى قال شنو؟ قال طيب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. كونه ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس عشان يعبدوا ما يمنع من كونه شنو؟ ثاني يكون شنو؟ لحكمة أخرى. وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لينا برضو ما يمنع، يعني كون ربنا سبحانه وتعالى جعل الشيء لشيء ما يمنع من كونه يبقى هذا الشيء لشنو؟ لهذا الشيء وليغيره. واضح ولا ما واضح؟ أيوة. طيب ربنا سبحانه وتعالى فرش الأرض شنو؟ فرش الأرض لشنو؟ وفرش شنو؟ لتسلكوا منها سبلا فجاجة. وكون ربنا سبحانه وتعالى يعني جعلكم تبقوا على وجه الأرض وتبقوا خلفاء لشنو؟ عشان يتألم بعضكم من بعض. إذن علة بتاعت شيء ما بتمنع إلا لشيء آخر، كون ربنا سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس ليعبدوه ما يمنع ذلك من كونه يكون شنو؟ ربنا يجعل أنه طيب من أنه يعبدوه ما يمنع من كونه ربنا سبحانه وتعالى يقول علشانك إنت، عشان محبتك وعشان عظمتك وعشان مكانتك. وكان قلت المجال للعقل قلنا لك النقل قد ورد بذلك، كان قلت المجال على أهل العلم دي كتب أهل العلم ذكرت بذلك. والحاكم قبل كم؟ قبل 1100 سنة هذا كتابه في المستدرك على الصحيح. أما كتب المدى يوجد في آلاف الكتب، يقول ما في لا في الكتاب ولا في السنة ولا ولا ولا إلى آخر ما هنالك، وده كل شنو؟ جزاف. عشان كده تعرف قال شنو؟ شوف صاحب البردة بيقول كيف تدعو إلى الدنيا ضرورة، يعني ضرورة من مع يعني الضرورة دي ما بتدعو إلى الدنيا الشخص اللي ربنا جعل الدنيا شنو لولاه ما كان خرجت من العدم. ما ممكن الدنيا تدعو شنو إلى الضرورة كده بس زي ده. أيوة أيوة. لم تخرج الدنيا من العدم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم. الدنيا كلها ما اثنين بس، يا عربي يا عجم، كل جنو سيده سيد الكونين. الكونين والثقلين، كون الدنيا والآخرة، العالم المشاهد وغير المشاهد. الكونين جنو أشرف أهل الكونين، المراد به جنو الكون الدنيا والآخرة ديه الكون. هنا في الدنيا ما كون، الآخرة شنو كون ديه الكونين. والثقلين الإنس والجن، سموهم ثقلين لجنو لأنهم عندهم شنو شأن عظيم وثقل على وجه الأرض، أنهم السيادة الحساب، هم المحاسبين وهم المسؤولين وهم وهم وهم، عشان كده سموهم شنو ثقلين. أيوة. أنا هذا برضو يعني وما اللي هو الآية بتقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيوة. برضو ما بتدل على إنه كله العلل في الحتة دي لو أنت حاولت تجمع تعمل رسالة كاملة. أيوة. اللي هو شنو العلة بتاعته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. هو ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيوة. كون ربنا بعثه رحمة للعالمين لا يمنع من كون شنو ربنا سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، لا يمنع من كون ربنا سبحانه وتعالى يكون العالم ذلك. نعم. ولا يمنع من كون يكون شنو ربنا سبحانه وتعالى خلقهم شنو ليعبدوه. نعم. لأنه ما في تعارض بين هذا وذاك. نعم. يبقى التعارض هو البين، يعني إذا شنو الشيء الواحد ربنا يجعل له شنو أكثر من علة. نعم. يعني أكثر من سبب. وقال لهم الشيء واحد شنو أكثر من سبب. ربنا سبحانه وتعالى بيجيب المطر وفي نفس الوقت ربنا شنو داير واحد شنو يتنعم بها. نعم. وعايز واحد كمان شنو يعذبه بها. نعم. واحد دارين شنو يهلكه بها. نعم. واحد دارين شنو ينبهه بها في آن واحد. الشيء واحد يكون لشنو لأكثر من إلا. نعم. كده زي ده نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول منه ولا في نعمي. تنبى عليه الصلاة والسلام هو الآمر بالمعروف وهو الناهي عن المنكر. فلا أحد أبر، واحد أشد بر من النبى عليه الصلاة والسلام ماشي. ها في شنو؟ لكن في قول أبر منه ما في، في نعم ياخذ انت تدينا كذا شيل فلان يقول نعم ندي اشيله. قال ابر منه ما في. زول بيقول نعم احسن من نعم بتاعته ما في. بس لا لا لا دي ما عنده ليه. شوف شغلانة دي. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحمين. شايف ده هو الحبيب. الحبيب المحبب صلى الله عليه وسلم الذي شفاعته شنو ترجى. الذي شفاعته شنو ترجى. أها. لكل هول. الهول هو الشدة. من الأحوال مقتحم دائرة تقتهم ده النبي عليه السلام شنو ترجو الشفاعة بتاعته. حول كده من الأحوال اللي تدار تقتهمه زي الهول بتاع القيامة ما في. أها. عشان كده شنو ترجع شفاعته هنا. دعا إلى الله. فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل. كونوا مستمسكين بحبل غير منفصل معناه مستمسكين شنو بحبل الله عز وجل. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. ما استخفاف ولا استهتار بالأنبياء. لا لا. لو قصدت بتعظيمه استخفاف بذلك ما بره يكون ثلاثة من الشريعة. لكن فاق النبيين ده فضل الله عز وجل. ربنا جعل كلامه يتفاضل. آية الكرسي أفضل من آية تانية. سورة الفاتحة أفضل من سورة تانية. كلام الله ربنا جعله شنو يتفاضل. والعبيد الله خلقه ما يتفاضل. ما غريب كلامه اللي هو صفته واحد مفضل على الثاني. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني وصوا أنه فاق النبيين في خلق. في خلق ما في ذلك بيلهبه. تكفيك الأحاديث والآثار الوراء. وفي خلق في الأخلاق ذلك يلهبه ما في. ولم يدانوه جنو في علم ولا كرم ولا قريب منه معجوه. وكلهم الأنبياء دين من رسول الله ملتمس قرفا من البحر أو رشفا من الديم. الشيء اللي الله أداهم له بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام يعني زي كأنه شنو غرف وغرف واحد من البحر أو رشف ورشف واحد من الديم. وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. شتى العلم بتاع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واقفون لديه عند حدهم. كل واحد هناك وقف هناك ذاك حد. هو هنا ده من هنا اللي غادي هو هم وقفوا هناك هناك حد. ده كل شنو من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. يعني كونوا الشيء اللي هم وصلوا عليه زي كأنه يعني شيء من مستوى بتاعه في العلم أو في الحكمة. كلهم واقفين هناك دون وصول إلى جناب النبي عليه الصلاة والسلام. عرفت الحتة دي؟ حديهم شنو؟ سواء كان في نقطة علمية أو في شنو أخوانا أو في حكمة شكلية واقفين هناك دون شنو الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسب. ولان الدكتور سيد علوي رحمه الله جيب البدة كثير. هو الذي تم معناه معنى تام من النبي عليه الصلاة والسلام. تب شايف شغلانة دي؟ معنى تم وصورة شنو تم. ثم اصطفاه الله سبحانه وتعالى اختاره حبيبا. اللي اصطفاه منه الله عز وجل بارئ النسم الخلق النسم بمعنى الخلق كله. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منغسل. ده إشارة إلى أنه شنو يعني مشاهدته لسيدنا يوسف وقد أتي شطر الحسن. سيدنا يوسف أدوه شنو شطر الحسن والنبي صلى الله عليه وسلم أدوه الحسن شنو كامل. منزه عن شريك في محاسنه. سيدنا يوسف أدوه النص والنبي صلى الله عليه وسلم أدوه الحسن كامل. لكن ربنا سبحانه وتعالى كسى حسنه بشنو بالهيبة. بهي مهيب لم تؤينه مقلة من الناس إلا شفها الرعب والحب. فجوهر الحسن حقيقة الحسن في النبي صلى الله عليه وسلم غير منقسم. نجي في داء مدات النصارى في نبيه ما شئت ما تحفظه واتكين. Thank you.